بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. في هذه الحلقة سنطوف في بستان سيرة صحابي من هؤلاء الأكابر، من هؤلاء العظماء. إنه أحد شباب المهاجرين، أحد رجال المهمات الصعبة، أحد رجال النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يوظفهم في الشدائد حينما يحتاج رجالا. إنه صحابي كان مفتول العضلات، طويلا قويا شابا، يمتلئ حيوية، ثابت الجأش، يعني قوي البدن، خفيف الحركة، مقدام في غير تهور. كان يقود فرقة العمليات الخاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيشه، فكان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لينزل خلف خطوط العدو أو في عقر دارهم أو بين معسكراتهم، وليقوم بأعمال خاصة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من أشهر أعماله أنه كان يذهب ليخلص الأسرى المسلمين المحتجزين في سجون ومعتقلات ومحتجزات المشركين في مكة بالأخص. إن حديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي المهاجر الجليل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. هو مرثد ابن كناز ابن حسين ابن يربوع الغنوي. أبوه صحابي جليل، شهد هو وأبوه وأخوه بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه أنس ابن أبي مرثد أحد رجال المهمات كأخيه، وأحد هذه الفرقة، فرقة العمليات الخاصة. أنس ابن أبي مرثد بعد غزوة حنين التي خاضها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، أي عملت عملا وجبت لك به الجنة. وقال له صلى الله عليه وسلم: فلا عليك ألا تعمل بعدها. هي أسرة عظيمة قدمت أرواحها تضحية لله ولإعلاء دينه وكلمته رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج مرثد من مكة مهاجرا بعد أن عاش جاهلية كبيرة قبل إسلامه. كان في مكة يعني يعيش حياة عجيبة. والله هذا الإسلام حول الكافر المعاند عابد الأوثان إلى صحابي جليل تقي من أولياء الرحمن، مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى حباه قوة في بدنه، وكأنه كان ممن يمارسون الرياضات العنيفة، وكان مقداما ويحب القتال، وكان متميزا في المبارزة بالسيف. كان يرافق بعض الغانيات والنساء يعني اللواتي لهن سلوك غير قويم، من هؤلاء الذين كانوا يمارسون الفاحشة في الجاهلية، وكان يعني يشرب الخمر وكان سكيرا. وسبحان الله تعالى، يأتي الإسلام يعني على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيحيي هذه القلوب بعد موتها، ويتحول مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه من هذا الشاب المنحرف الذي يرافق النساء الفاحشات والذي كان يشرب الخمر وكان سكيرا، إلى رجل من أولياء الله يتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويهجر مكة وملاعب الصبا ويهجر أمواله ويهاجر مع أبيه وأخيه وعائلته إلى المدينة المنورة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الإخاء العظيم بين مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وأوس بن الصامت الأنصاري أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم جميعا. عاش مرثد مع النبي صلى الله عليه وسلم وساهم في بناء المسجد النبوي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت غزوة بدر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في غزوة بدر وخلف عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه أميرا على المدينة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يعني عدد الدواب قليلا في غزوة بدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب على بعير واحد مع علي بن أبي طالب وأبي لبابة الأنصاري. وحينما يعني سار النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق رد أبا لبابة إلى المدينة واستخلفه عليها مكان عبد الله بن أم مكتوم، وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة يتعاقبون عليها مرثد ابن أبي مرثد الغنوي مع علي بن أبي طالب. وكان مرثد ابن أبي مرثد يعني وعلي بن أبي طالب يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم اركب يا رسول الله ونحن نمشي عنك، فيقول لهما الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وهنا رسم مرثد رضي الله عنه وأصحابه صورة نبيلة نرى من خلالها أدب الصحابة وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي يعني حادثة في حياة مرثد رضي الله عنه وأرضاه أسميها أنا برحلة الجهاد والعفة والمغامرة. حديث أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح يرويه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية مرثد رضي الله عنه وأرضاه، يخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة من المهمات الصعبة ليفك أسر أحد الصحابة الذين احتجزتهم قريش في مكة. خرج في ليلة يعني وصل مكة في ليلة مقمرة، فيقول مرثد رضي الله عنه وأرضاه قد يعني اختبأت في ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت امرأة بغي من بغايا مكة كانت رفيقة لمرثد في الجاهلية وكانت حبيبة له في الجاهلية، إلا أن الله تاب عليه وترك هذه المعاصي. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمرثد بدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، خاصة بعدما شهد بدرا ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وصدر من شهدوا معه بدرا وساما عظيما، وأخبرهم الله سبحانه وتعالى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا، لا يدخل النار رجل شهد بدرا. مرثد رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى مكة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفذ هذه المهمة العظيمة ليخلص أخا له من المسلمين أسر في مكة. فدخل في ليلة مقمرة في ظل حائط، فجاءته هذه المرأة البغي المشهورة في مكة اسمها عناق، امرأة جميلة متزينة كانت تحب مرثدا حبا عظيما. يقول مرثد فرأت سواد ظلي، رأت خياله فعرفته من خياله، فقالت مرثد بلهفة وشغف، قالت مرثد هلم فبت عندنا الليلة في الرحل. وهذه دعوة صريحة للزنا لشاب أعزب قوي غريب من امرأة جميلة تدعوه دعوة صريحة للزنا. أكرر، فيا ترى ماذا فعل مرثد الشاب الغريب الذي لا يراه أبوه ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا الجيل تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، تربى على هذه المعاني: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كل هذه المعاني كان الصحابة رضي الله عنهم يستحضرونها في مثل هذه المواقف. هم بشر، ليسوا بأنبياء، ليسوا معصومين. إنه شاب فتي أعزب، بين جنبيه شهوة الشاب الثائرة المتوقدة، ولكنه شاب مؤمن. ينزل الإيمان على هذه الشهوات المشتعلة كالنيران فيجعلها بردا وسلاما، يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى. عناق قالت له: مرثد، هلم فبت عندنا الليلة في الرحل. فقال لها: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. وهنا كبتت هذه المرأة وغضبت غضبا شديدا وصرخت في أهل مكة: يا أهل مكة، يا أهل مكة، هذا الرجل هو الذي يفك أسراكم ويأخذهم إلى المدينة. وخرج الناس من بيوتهم خلف صوت عناق يبحثون عن مرثد، وقد انطلق كما ينطلق السهم من قوسه. كان سريع الحركة، كان خفيفا، كان فارسا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه. أخذ يجري في طرقات مكة يمينا وشمالا في مطاردة أشبه بمطاردات الشرطة للعصابات في زماننا. يجري مرثد رضي الله عنه وأرضاه وهم خلفه، حتى اختبأ في غار في جبل من جبال مكة. يقول مرثد: وقفوا على باب الغار وظننت أني قبض علي، وبال أحدهم على باب الغار حتى طار بوله على جسدي، ولم يتنفس مرثد، حبس أنفاسه وكتم صوته، فصرفهم الله سبحانه وتعالى عنه. ويا ترى ماذا سيصنع مرثد؟ هل سيرجع إلى المدينة ويترك المهمة التي أسندها له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشاه. بعدما هدأت الأرجل ويأس الناس من الوصول إليه، رجع مرثد وبحث عن صاحبه، وكان محبوسا في حجرة لها سور عال، فتسور هذا السور ونزل إلى صاحبه وأراد أن يحمله، وكان رجلا ثقيلا فأخذه واحتمله وفك قيده، وكان قد جعل فرسه في مكان بعيد، فاحتمل صاحبه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان من نبأه، وأخبره بنبأ عناق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما كان بين مرثد وعناق في الجاهلية. فقال مرثد: يا رسول الله، أتأذن لي أن أتزوج عناق؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الجواب من السماء مع جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا الآية على مرثد: لا تنكحها. وهنا أقول لمرثد: لله درك أيها الشاب المؤمن العفيف، والله ربما تجد إنسانا يسهل عليه أن يجاهد الأعداء بالسيف، ولكنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه وشهوته وهواه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. المجاهد أي المجاهد بحق، من جاهد نفسه وهواه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. لله درك يا مرثد أيها الشاب العفيف، هنيئا لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب لا صبوة له، أي لا ميل له إلى الهوى وإلى المحرمات. هنيئا لك يا مرثد، شاب نشأ في طاعة الله. هنيئا لك يوم تدنو الرؤوس، يوم تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة بمقدار ميل، يجعل الله الشاب الذي نشأ في عبادة الله آمنا مطمئنا في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. نرى ونلمح عناية الله سبحانه وتعالى لأوليائه حينما وقف المشركون على باب الغار ليمسكوا بمرثد، ولكن الله تعالى صرفهم عنه: احفظ الله يحفظك. نرى إصرار مرثد رضي الله عنه وأرضاه حينما لم يترك صاحبه في أسر المشركين، عاد إليه بهمة عالية يخوض هذه المهالك وهذه الصعاب لينقذ أخاه من ذل الأسر ويعود به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى ونلمح عناية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى للمجتمع المسلم من أن يختلط به أهل الزنا فيفشو هذا الداء الخبيث في المجتمع، إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومرت الأيام وجاءت السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مرثد مع النبي صلى الله عليه وسلم يرافقه كظله، يحضر مجالسه، يقرأ معه القرآن، يتعلم منه أحكام الإسلام، وكان يعني قد تفقه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقها عظيما في هذه المرحلة، مع ما كان يسنده إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مهام عظيمة. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وحمراء الأسد بعدما شهد بدرا. جاءت السنة الرابعة من الهجرة، وطبعا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حروبه مع بني قينقاع وبني النضير. وجاءت السنة الرابعة من الهجرة، وجاء بعض قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن بأرضهم إسلاما، ويريدون بعض أصحابه يفقهونهم في دين الله ويقرؤونهم القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، أميرهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وفي بعض الروايات أميرهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، خلاف في الروايات، لكن الشاهد أن مرثدا رضي الله عنه كان في هذه المجموعة التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. وهم في طريقهم في منطقة يقال لها الرجيع، خرج قوم يقال لهم بنو لحيان من المشركين، فأحاطوا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم قتالا عظيما. انتهت القصة بمقتل هذه المجموعة المؤمنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم، من بينهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذي خرج داعية إلى الله سبحانه وتعالى بعدما يعني وعده الله سبحانه وتعالى مع أهل بدر بأن الله قد غفر له وأوجب له الجنة. خر الداعية المؤمن الشاب مرثد بن أبي مرثد الغنوي المكي على أرض الرجيع يخضب تربتها بدمائه الذكية، شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليجعل الله تعالى روحه تحلق في أجواف طير خضر مع الشهداء الذين قال الله تعالى عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان استشهاد مرثد وأصحابه رضي الله عنهم في شهر صفر سنة 4 من الهجرة. رضي الله عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وعن الصحابة أجمعين، وأسأل الله أن تكون سيرته وقصته شاحذة لهمم شباب المسلمين، فيها بصائر وهدايات. رأينا الشاب العفيف الذي استمسك بدينه حينما عرضت عليه الفتنة، كيف كان يجمع بين العبادة والدعوة والتعلم والجهاد في سبيل الله، حتى ختمت حياته بالشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. انتظرونا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وصحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.